ده ايه؟ خلاص خلصنا اخر حاجه. عم بلال، عم بلال موجود من امتى بقى؟ من امبارح صح. حرام عليك. هو على فكره لو الراجل الكبير ده عايز يجي اللي هو كان لا انا هتصرف انا معايا. لا لا اشرحه المره انا هقعد معاه. لا ما احنا يا جدع انت مش فاهمني اللايف ده. لا ما انت هتعمل اللايف انت مع نفسك وانا هطلع. انت عايز مني انا اسيبك القعده؟ لا لا لا لا لا لا قصدي لا احنا عايزين نتناقش مع بعض. نتناقش؟ اه لا لا عايز ندردش. ماشي. بقول لك ايه شاهد. انما لو عايز تجيب الراجل عشان اول مره بس. استنى بس. وانا ممكن اجي لك تاني. يا عم استنى ما احنا قاعدين. خلاص انا فتحت لايف. اوكي. خلاص؟ خلاص شاهد سلامتك. السلام عليكم. معلش بقى احنا النهارده طلعنا كذا مره بس بصراحه انا النهارده ربنا بيراضيني. الدكتور نضال اخويا الكبير وراجل محترم يعني راجل كنت اول مره اشوفه من يوم 5/15/12 واحنا النهارده 15 يناير وهو جاي لي بتحاليل بصراحه انا ما كنتش مصدقها يعني تراكمي بتاعه وتحليل الاستول حاجه تفرح. ومعاه طبعا الدكتور خالد ابنه كويس راجل محترم هو ما اتكلمش كتير بس محترم. الله الله ماشي. عايز تقول لهم ايه يا باشا؟ عايز تقول لهم ايه يا باشا؟ انا عايز اقول لهم ايه؟ عايز اقول لهم دكتور نضال عوض شهاده في حق دكتور جيار. يا باشا احنا قول اونستلي صدقا يعني انا كنت جايب اعراض معينه ومن فضل الله تعالى انا شهر شهر صدقا يعني والاعراض دي كان كلها متمثله في ان انا جسمي كله متكتف بسلاسل. طب اوكي اعمل ايه؟ الراجل قال لي 1 2 3 انا عملت 1 2 3 بعد شهر جايب تحاليل من فضل الله تعالى كلها بوزيتيف مش نيجاتيف يعني بالنسبه لي. والتحاليل دي مش تحليل وارقام على الورق. لا انا ده انا حاسس بيه. ان انا حضرتك كنت موجود في لايف مع اتنين صدقا يعني الكلمه اللي قالوها اسعدتني انا شخصيا. ولك انا مبسوطه جدا اللي كانت عند حضرتك النهارده بالسكارف الاحمر الشياكه دي. كنت معاهم. ما وراك اهو وراك اهو. يعني انا بنفس السعاده دي اللي هي اللي هو فيها. انا قلت لك عشان المره اللي فاتت انا قاعد سعادتك مش واضحه. لا لا لا لا لا مش انا قلت لك زميلي وصاحبي اللي كان معايا. انت سبته في طرسني اهو في طرسني. ايوه مش هقول لحضرتك حاجه دكتور ديار. حضرتك كنت بتتكلم انك انت عايز تاخد متعه حياته وسعادته في الحياه بالسيستم اللي هو ماشي عليه اللي هو السيستم اللي هو بتاع ايه؟ بتاع كافيين ومعاه لبن ومعاه فاهم الفول ده انت جننته. انت قلت له انا ما تاكلش فول دي جننته وهو اصلا بيعمل فول حلو قوي وعايش على الفكره دي. انا مستمتع بالبريك اللي انا باخده الصبح الطبق الفول اللي انا باخده الصبح كل الكلام ده كله حلو قوي. الناس كلها بتتكلم في سكه ثانيه. الناس بتتكلم اللي حضرتك سامح بيه الناس مش مصدقاه. انا تعاملت مع العك سامح دي بقيت الصبح مش مصدق ان انا باخد توست الصبح معاه الزبده ومربى. انا يومي كله يومي ماي داي. والتراكمي نزل يا بيه كلهم. انت اصل هم بيقولوا التراكمي حياه. لا لا لا يعني ايه؟ اونطه دكتور بيار انا كنت كده حضرتك وزني كان رايح في سكه ان انا من 75 85 كنت اوصل ل 95 وزني القديم. وهعدي ال 95 ومش عامل كنترول ومش بعدي وبس بعدي مع بين قاتل البين. لما جينا هنا واتعاملنا بالسيستم ده بقيت اكل حاجه اللي انا بتعمل لي سعاده وفي نفس الوقت تحاليل كلها زي الفل وتخس. هي دي النقطه. ولو ما خسيتش اكليست هتفضل على وزن انت مغيره في المقاسات كل حاجه زي الفل. بص ما انت حضرتك قلت لي ايوه حضرتك قلت لي ايه انت وفي اللايفات كتير قوي بتقول لهم يا جماعه انا ما يهمنيش انت شكلك ايه انت مقاسك معلش مع لبسك في بنطلونك في كذا في لبسك كل الكلام ده كله. اصل البني ادم مش كتله. لا لا مقاسات. وبعدين حضرتك قلت لي انت ممكن تخسي فاتس وتعملي عضلات. فهي دي النقطة. أنا عملت كده. أنا خسيت فاتس. أنا شخصيا حاسس كده دكتور بيار. أنا لما جيت أحرك بطني أنا حاسس إن أنا كانت عاملة زي كونكريت. النهاردة وأنا قاعد ببقى مبسوط إن أنا بعمل كده بلاقي ده كله عمال بينزل. الله عمال بينزل. أنا هي. قلت كلمة تانية يا أحد يخليك اللي هي أنا فهمت جسمي خلاص. لا طبعا هتبان في الإيه؟ باشا لو عكيت في لحظة العك بيبان فوري. يعني العك بيبان فاول وتبقى زعلان من نفسك وما تصدق ان ال 24 ساعه يعدوا عشان تطلع الحاجه دي من السيستم وتلاقي نفسك فاهم يعني هو ده في ايه عمل معاك كده. بص بص بص يا جماعه انا مع شديد احترامي اوكي بقالي شهر ما تعالش في سلايس بيتزا يعني بيتزايه واحده ما فيش عيش ابيض عيش اصفر ما فيش كل العك باكله يعني كل ال وكان بالنسبه لي دي ادكشن يعني انا معلش مع شديد احترامي وايت باجيت مع سلمون فعند تي في اس ده نار معينه بقى ب 300 جنيه بس مش قضيه انت منعتني منه منعتني منه بس اونستلي يعني انا حاسس ان انا احسن. طب يعني النيد بتاعك للاكل عامله ازاي؟ النيد الهانجر بص فكره النيد دي بتبقى تعتمد على انت عايز تروح في انهي سكه؟ عايز تروح في سكه الشر ولا عايز يومك يعدي ظريف لطيف وكل الكلام ده؟ ولا دي السيستم بقى بص منتلي انت اللي ماشي نفسك في السكه دي صح. لو عايز يعني لكن اول يوم انت اتكلمت قلت ساعتين على الكميات قلت لك ايه؟ اوكي قلت لك كل ما تشبع ما هي دي النقطه بس انا دلوقتي السيستم اللي انا ماشي عليه ده بيخليك ماشي بشكل اللي هو ايه حضرتك بتتكلم على التوست الناس كلها بتتكلم على التوست وغالي والقصه والحدوته بس تمنه فيه صح. عارف تمنه فيه ليه؟ صح. لان ده في اوتو لوك صح بص اوتو لوك صح. اول يومين ثلاثه لما كنت عند حضرتك ممكن تاكل ثلاثة اربع خمس بعد شويه بتهدى الواحد بعد كده بتهدى الواحد اوتو لوك يا بيه ما خلاص بص اتصلت مني ربنا يبارك لك يا بيه انا الدعاء للظهر الغيب ده اهم حاجه في الوجود والله النعمه دي وصلت لي يعني والله يعني وصل لي ساعات على حاجه مش عارف كنت قاعد ولا لا انا ما طلعت بابا اول واحد وقف معايا انا بتكلم عصبيتك مش دي مش عصبيه ده رد فعل لفعل من حد منتلي هو مش ذكي لان هو لو ذكي وبينفع نفسه انت بتقول له صح صح واحد انا كنت لسه بقول لشهد على الباب قلت له بالظبط دكتور ديار شايف اللي احنا مش شايفينه عبد الله سعيد معلش مع شديد احترامه او كل مصر بتلعب كوره والوطن العربي عبد الله سعيد بشهاده اصحابه كلهم بيقول لك عبد الله سعيد عنده سكنز كده معينه مش عندنا هو بيبقى عنده فيجن ودكتور خالد معانا وراجل مدرب كوره فاللي هو يفهم الحته القصه دي قصته وملعبه فالحدوته في ان عبد الله سعيد عنده فقلت له الدكتور جه عنده دي هو شايف ان انا داخل هلبس في حيطه والدنيا ضلمه وانت عمال تشدني بتقول لي خد بالك انت داخل على كذا انت داخل وفي ناس ما بتصدقش غير لما بتلبس للاسف في الحيطه هو بيبقى زعلان جدا ان هو يلاقي حد رايح في الكيرف ده اللي هو صح. طب ليه صح. انا كيرفي انا عايزك تطلع معايا مش عايزك انك انت فاهم يعني وخرج بقالك شهر ما شفتنيش نعم حلو قوي النهارده عارف النهارده قاعد ايه النهارده قاعد في راسي اوكي تمام لا بيه مين قال انت زعلت مني مش قصدي لا لا لا لا بالعكس انت مش بتتكلم اقول لحضرتك حاجه لا دكتور جو صدقا يعني اللايف بتاعتك بترفع معنويه الواحد يوميا اللي بتعمله ده والله العظيم يومي طبعا جدا ده نمره واحد نمره اثنين لما بنقعد مع بعض نادر ما بتلاقي حد تاخد تدي معاه على نفس الليفل الفهم اللي هو مريحك نفسيا حضرتك قبل الطب الراحه النفسيه اشكي حاجه فانا مرتاح ليه الكلام كلام ساينتفك ليه على فكره انا كنت لسه بشرح لابني وهو عمال النهارده يا خالد في طارق كذا ليه دكتور ديار الحين دكتور ديار ايه ناس كتير قوي دكاتره ما تاكلش دي طب ما باكلش دي ليه انت هتزعلني ان انا ما باكلش دي انما هتبسطني في ايه الشرح بتاع اللايف اللي حضرتك شرحته وجيت قلت جلوار المعده بيطلع حمض الحمض ده هو حياتك كلها اي معنى ايه بي بي بي وده مش دوري انا شرحتلك يبقى دور حضرتك اللي بتشرح لي فانا فهمت ده ان انت كده بتقفل على السوس بتاع على نعمه ربنا عليك انك انت بتليس فاهم عفوا سوري في اللفظ اللي هو بتاع بتاع المحاره اللي هو وحضرتك بتقول كده انت عفوا بتعمل كده بتقفل البين سورس ان هو يحل لك كل السوليوشنز بتاعه الحاجه اللي انت عمال ترميها من فوق خلاص ومين مين اللي هي هي هينظف كل الجاربج دي كلها اللي هو الحمض وعارف ايه لو رميت موس هيدوب لو رميت الحكايه الثانيه دي مش هتدوق ده بالعكس هتعمل بلوك على بلوك على بلوك فانت منعت نفسك من نعمه ربنا اللي هو وخصص على فكره التكميم وربنا بينصرك في الحواديت دي ادي اوفر اول الميديا واللي حصل في الميديا من ورا قصص التكميم والبلاوز دي القصه دي كلها ربنا يصبره انا بحب الراجل ده طبعا ديفينتلي واللي حصل له انما اوفر اول اللي حصل وجورجينا رزق قالت له وهو بيقول لها اعمل عمليه ولا قالت له ما تعملش اتبسط بنفسك كده وعالج نفسك بفكره انك انت اعمل دايت اعمل وات ايفر. انا جامعتي وقفتني عن عارف عارف عارف والله بي عارف عارف عارف رئيس الجامعه خالد عبد الله ويمكرون ويمكر الله والله خير من كريم. حضرتك معاك دعاء دعاء يكفيك يكفيك من فضل الله تعالى باذن الله تعالى والله باذن الله تعالى والله. بص حضرتك بتقرن الكلام مش باوامر لا بحاجه بتقنعني زي الشيخ يقول لك ايه ما تشربش سجاير ما تشربش سجاير ما تشربش سجاير. انا كنت بشرب سجاير لغايه سن معين كنت ادكتد يعني لتصرف السجاير. ما بطلتش سجاير غير لما اقتنعت من شيخ ان هو قالها لي انت هتقعد بين اهالي لا ازاي ازاي وهو اداك امانه وانت بتدي له امانه منقوصه فانت هتضحك على مين البني ادمين ممكن تضحك عليهم في الدنيا صح. هيبقى عينك قادر انك انت تواجه وتقول له ربنا معلش انت اديتني فهم قد كده وانا بديه لك ربعه او نصه او وات ايفر امانه. فانت عفوا الراجل الشيخ قال دكتور عمر عبد الكافي الله يدي له الصحه والعافيه تلميذ بتلميذه طبعا قال ايه بمنتهى الوضوح قال لك هتبقى خاين امانه. طب خلينا انا دي مع بترجم ايه طب انت بينك وبين الحرامي ايه عفوا معلش دي احترامي لو تدي له امانه يقول لك لا مالكش حاجه عني او بقول لك ايه ما تاخد نصها وفهم وتعدي الفهم تدي له كل الكلام ده كله فدي دي فهنا هنا ها ما تبطلش سجاير وبس لا ما مش هناخد وندي مع بعض ليه لانه السجاير حلوه جدا والدكتور حسام قلت نفسه قال لك ممتعه وهي اسرع حاجه بتخلي دكتور حسام بجد قادره قال لك القصه دي انما الفكره بتاعت اللي هو حرمانيه ما هو الحرمانيه ليه عشان انت بتتعامل مع مين انت مع الخالق عز وجل من هنا انا اقتنعت. فانت لو بتقول لي ما تاكلش عيش ابيض والعيش الكذب انا لما كنت باكله كنت بتبسط وانا باكله انما ما بعد اكله الراجل يوافقني فيه هم بيقفوا عند كلمه العيش ولا البروتين لا طب ما احنا بناكل توست فيه بروتين دلوقتي اوكي اوكي مع البروتين دي الكلمه دي لا غلط لا لا كفته وعلى فكره سياده الوزير كل عينين السيليك عندي بياكلوا دي توست من بتاعنا في بروتين يعني هم مش سيليك يبقى التشخيص اصلا من الاول غلط لا لا لا امنع الممنوع تصح دكتور رياض انا عشان اقطع شورت ودي شايل حق ودي شايل حق الوجه الله تعالى خويا بيه انا كنت جاي من عند عظماء الطب في جمهوريه مصر العربيه وكلهم حبايبي واصدقائي والاسماء المتقالات. بص يا بيه مع شديد احترامي وده تيست انا مش عنده لحضرتك لا انا ده تيست لوجه الله تعالى كده انا لقيته بالصدفه البحته بايه؟ انا جاي قلت لحضرتك انا عندي مشكله ما والحمد لله المشكله دي اتعالجت قبل ما اجي لحضرتك بشهرين ثلاثه وعرفتها بطريق ايه؟ مش بالصدفه البحته واحد ابن حلال زي حضرتك كده اخويا في الله ودكتور مش بشري دكتور بيطري بس عبقري دكتور محمد جرباله ربنا يبارك له اللي يسمع اسمه ويشوفه واكيد وان شاء الله يبقى سامع كل الكلام ده اول حاجه ربطت ده عشره عمري يعني اخويا الصغير وقعدنا مع بعض 10 سنين في الشغل فقال لي حاجه واحده بس قال له ايوه انت عندك الاعراض دي فيتامين دي عندك عامل ايه؟ بص يا دكتور ديار انا جيت لحضرتك في التاريخ الفلاني انا اللي خلاني الحاجه الوحيده اللي بصمت بالعشره كان انا بصم بالعشره لدكتور ضياء قدام الناس كلها في حاجه واحده انا شفت حضرتك فيديوهات قديمه من من من ست شهور ومن سنتين ها اول حاجه بتسال عليها فيتامين دي فيتامين عشان هو انديكيتور لحاجات ثانيه فيتامين دي انا كنت اولموست لايك ان انا ديد انا خسيت 20 كيلو وكان عندي اعراض رحت للدكتور قال لي بص اللي هو اسمه ايه اللي براكس ولا اللي هو بتاع المهدئ ده بتاع في مهدئ كده اسمه غريب لا لا لا لا لا لا لا لا حاجه ثالثه كمان ده بتاخده عشان يهدي معاك الدنيا وتعرف تنبل ايه قصص بقى اللي هو حواديت كوميديه عشان تهدي بقى اعصابك وبتاع كان فاكر الموضوع اعصاب و طب انت نومك عامل ايه دلوقتي؟ يعني نوم ايه؟ بفضل تعالى شويتين اللي بتنامهم مش للنوم بقى مش شويتين قد ايه؟ انا بس اول مره اسال السؤال ده شويتين قد ايه؟ ده اللي هو مثلا خمس ست ساعات بارك الله اللي هو انت نمت من 11 ل 12 تقوم الصبح فايق انا مع ولادي الصبح على الفجر بتصحى بتحصلني صبح بس هيحصل عادي مش كده صبح لا صبح اوكي فاني واي اللي انا بكلم حضرتك عليه دي الشهاده دي شهاده حق في ايه؟ انا بقول لحضرتك اول حد سالني على موضوع فيتامين دي اول ما جيت هنا وظائف كده من ضمن حاجات ثلاث اربع حاجات بسيط جدا اللي كتبتهولي اللي هو ايه؟ الفيتامين دي اللي هو 10000 وحده ومشيت عليه باي ذا بوك والحاجه الثانيه اللي هي بتاع المالتي زي مالتي فيتامين كده او حاجه بس ده حاجات بسيطه. بص ده ايه حاجات تاخدها من اجل اللي هو يظبط لك بالظبط يظبط لك السيستم ويظبط لك الدنيا وحقن فيتامين دي خدتها يا باشا ربنا يرضى عنك جميعا انت من فضله تعالى يعني يكفيك يكفيك بص الطمع الطمع الطمع في انه انك تلاقي ناس اكتر واكتر يعني تدي لك ده شيء ده محبوب لانه الابريشيشن مطلوب ان انا الاقي اللي قدامي بيابريشيت الايفورت اللي انا بعمله ده انا بشوف فيديوهاتك كل يوم يوميا من ساعه ما نعرفها بعض نفسي لا نفسي ادخل معاك عشان شهاده حق يا جماعه دي شهاده حق تقول يا ربنا ربنا يبارك فيك نعم لا ربنا يبارك فيك انت لا يا باشا مش فيا انا لا يا باشا لا يا باشا ده واجب عليا ان انا الحمد لله اتعاملت معامله في اي بي خمس نجوم فانا لو رديته معلم صاع نجوم يبقى دعيم عليا يعني الكرم يتبادل بكرم اكتر مني فانت ربنا يبعد عنك شر الاشرار انا بدعي لك من قلبي اقسم بالله ربنا وكل حد بيحاول يقف في طريقك وفي طريق شغلك وفي طريق تعبك لانه معشية احترامي يعني انا هقول لك حاجه حد سال بمناسبه الشيخ شعراوي اللي بيحصل اليوم دول مع الشيخ شعراوي سال يعني الشيخ شعراوي ليه ما بياخدش الدكتوراه وماجستير وبتاع ساله الشيخ جاد الحق اللي هو الشيخ الطويل ده قال له وهو مين اللي عنده علم يقدر يمتحن بيه الشيخ الشعراوي صدقا والله يعني الشيخ شعراوي اللي نذكر الله احد اللي طبعا هو امام الائمه والدعاء باذن رب العالمين ومجدد انت في الطب في مجال الطب ده بعد ما انا اتعاملت مع عظماء الطب انا بقول لحضرتك باذن الله تعالى ربنا كرمك وتاخد دعاء الناس زي ما بيقولوا الشيخ شعراوي بقيت النهارده ربنا يطول في عمرك ان شاء الله انت باذن الله تعالى الشيخ شعراوي بتاع الطب باذن الله تعالى صدقا طمعان في نوبل هاخدها والله خساره بص اقل واجب اللي انا بقوله يا بيه النوبل خدها اللي يسوى المسواش بص حضرتك يعني اللي خدها اللي يسوى المسواش النهارده انا شفت النهارده الصوره والصوره دي معايا على التليفون لو عايزين اجيب تليفوني افرجها لكم ليه دكتور مجدي يعقوب النهارده واقف في سوبر ماركت في اسوان ومدي مساحه للناس كلها مش بيزاحم او واقف معاه 15 بادي جارد او واقف في الطابور النهارده في قمه الادب والاخلاق وكل الكلام ده وصدقا بص عشان ما امدحكش والناس تقعد تقول لك اللي بيمدح في الوش ده بيبقى يعني هينافق او كل الكلام ده كله مع شديد احترامي لا مع شديد احترامي انا لما اشوف قدوه زي دكتور مجدي يعقوب كل الكلام ده كله لا تقل عن ادبا ولا علما ولا حاجه وزي ما دكتور يعقوب شرفنا فان بره وجوه فضل تعالى انت ان شاء الله اوريدي مشرفنا بره لان انا عارف انك انت كونكتد بالكلام ده فاللي عنده علم الدكتور ضياء يجي يقول لنا اهو بس صدقا اللي عنده علم وانا عديت على فلان وعلنتان وترنتان واللي يسوى المشوار في هذا المجال اللي هو مجال الطبي اللي بكلم حضرتك عليه ده وانا الحمد لله يعني ولي اديوكيتد ربنا كرمني بان انا طلعت بره وشفت انا ما خليتش لا اسيا ولا اوروبا ولا افريقيا ومخلص عديني الحمد لله عند الامريكان والله لا يا بيه الامريكان بيمشوا بساينتفكلي في يعني ميثودز كده معينه ساينتفكلي انت الحمد لله مش لا تقل عن الامريكان انت يعني الحمد لله تعالى لا دي حقيقه انا كل الناس حضرتك بتقول دايركشن يمين والناس كلها بتقول لك شمال تقول لك شمال عشان هم شمال صدقا عشان هم شمال وبين مصلحتهم انهم يفضلوا كل القرف اللي بيحصل الناس ده من ورا الاكل الدقيق والعك والعفانه دي كلها بيستفيدوا منه بس صدقا زي ما حضرتك قلت بدل ما يطلع طن يطلع 7 طن الطن هيكسبه ايه و7 طن يا باشا واحنا مش في الحسابات اصلا احنا اقل من الحسابات احنا بنسبه بالنسبه كواليتي از نمبر 1 حضرتك بتدور على الكواليتي وان الانسان يعيش فيه يعني كواليتي تايم حلو مع نفسه انما التانيين دول مش عايزين كواليتي تايم هم عايزين اهم حاجه شيء ازاي ياخدك فاهم زي ما قلت لحضرتك كده ساندوتش ب 300 جنيه صح. تخش فاهم غدوه ظريفه لطيفه فاهم تخش مطعم تدفع لك 1000 جنيه ايوه عندك عارف خمس ست ادويه بتدفع كل شهر وصدقا لازم في حاجه امنشن الموضوع ده مهم جدا جدا جدا موضوع كل حد بيسالك على الفيز بتاعت حضرتك والناس كلها عرفت دلوقتي الفيز وكل الكلام ده وانت وانا اتبسطت منك انك رديت عليهم بصدق تام وبثقه بالنفس تامه اللي هي بتاع ايه؟ لا مع شديد احترامي حضرتك قلت له ايه؟ انا ببيع لك دماغي ودماغي دي مش ببلاش تعبان الله يكون في عونك انا مش عشان ابن دكتور واحد قدامي وبقول لحضرتك انا شفت الايفورت اللي عمله عشان ربنا يكرمه ويخرج من الكليه انتوا بتشوفوا يعني وبتتحملوا ما لا يطاق يعني صدقا من دراسه لطول النهار مع بيشنس وكل الكلام ده كله موضوع مش سهل عليا. انا مش طول النهار قاعد فاهم، وانت حضرتك اكيد فاهم اي حد تم مع بوبوليشن قبل النقد قبل يعني حوالي ساعات شفت معايا التعايير ما بتلاقيش معاك في الاكل. يا جماعه انا بقى لي نص ساعه بكلم مع دكتور ضياء بفضل تعالى ما تعصبش تعصيبه واحده. ليه؟ لانه مش عشان انا بشكر فيه وبس، لا انا بشكر في شغل وربنا يحاسبني على الشهاده دي، انما علشان الكلام عن تجربه مش ان انا عفوا مع شده احترامي. وبعدين انا مش قابل، انا ساكن مونسين اللي عايز يجي مع شده احترامي يعني. ايوه لا يعني اطلع لك الاي دي بتاعي، انا ساكن فين الحمد لله وهيلدي وكل القصه دي كلها. لا اصل دي حضرتك اتهامات بتبقى على الفيس كمان على الفيسبوك، الناس متشاعين وده فلوس وجايبهم يتكلموا عك بين يا بني عك بين وعليهم من الله ما يستحقوا باذن الله تعالى. اي حد بيدخل في المنطقه دي، وعليك قلت له اولا بكله انك انت بتيجي تقعد، وانا على فكره انا دفعت مره واحده مع دكتور ضياء وجيت هنا تاني مره، دي مش اي فيز، انا اتفاجئت ان الشركه تقول لا دي متابعه وهتفضل متابع معانا الى ان زي ما حضرتك قلت كده انت النهارده ويل دان خلاص كده انت مش محتاج اي حاجه تاني صح. انا قلت لك ايه؟ لا انا محتاج تاني تالت ورابع. هشوفك يا باشا وقت ما تحب بعد كده. السبورت يا بيه، السبورت المعنوي ايوه، ولا تتخلى عن السبورت المعنوي بس. هو ده انما اوفرول الله يكرمك. وكلمه دكتور ضياء على فكره يا دكتور الله يكرمك، هو كلمه قال انا ارتحت ان انت تكون بيزنس ولا تكتب سكر، انا خلاص انا ارتحت. هو نفسيا ارتاح طبعا، حتى على فكره لو تكون الحاجه طلع عليه شويه كنت هزعل طبعا، بس اهم حاجه لا لا لا لا لا لا لا الحمد لله. انا بقول لحضرتك انا اهو انا يعني مع شد احترام عملتها فجاه وجيت قلت لك ايه انا اهو التراكم ده. ايوه التحليل اهو يا جماعه، اللي عايز يجي يشوف تحليل موجود، التحليل قبل وبعد تحليل دكتور ضياء يوم ما جيت له كان التراكم بتاعي قد ايه، بعد 30 يوم التراكم بتاعي قد ايه، وانا عندي فوبيا من موضوع السكر لان انا ام بريدنج وجواز قرايب، فالموضوع رايح في سكه ان انا عارف ان انا رايح للدايركشن ده، فانا ما هددش اللعب. لا حضرتك انا اقدر اروح له في خلال 6 شهور سنه الاقي نفسي داخل في السكه دي ودبح هو يوم ما يقول تراكمي عالي وسكرك عالي انزل بقى تحت المقصله، حتى لو ماكرون هتجنومات هتعب بتاع وخلص. ايوه طب وليه؟ طب انا في ايدي الموضوع يا جماعه، يعني في ايدي اشغل دماغك شويه تمشي ورا الدايركشن ده. اونستلي يعني اتمنى من الله، اتمنى من الله. واي انا لسه كنت بقول لشهد دكتور ضياء شاور عليها جنب البيت عندي راس دكتور ضياء والله العظيم انا كنت لسه بقول لشهد من حسن الطالع ان ربنا اراد الرحمن الرحيم دكتور ضياء يفتح في زايد او في اكتوبر او في حته خان قريبه. انا بقول لحضرتك انا جاي مثلا في ساعه ساعه ونص في الطريق ده وجاي مش زعلان، لان انا عارف ان انا جاي هتبسط، انا مش جاي هتنكد بل بالعكس يعني طبعا لا جد ايه بيه ما اسوقي اكتر من كده. وانا اولادي اهو بفضل الشهداء ربنا يشهد على السيستم بتاع الاكل كمان تحديدا، هم شايفين انا ماشي ازاي. حد مني منهم ماشي معاك الى حد كبير، بدأوا ليه؟ لانه معلش معلش الاحترام، اصل انا يعني والده اوكي وشايف فهم البيض والحاجه اللي زي كده، وانا عمال اقول له خد بالك الوضع ده مش كويس، الوضع ده مش كويس. سام دي باذن الله تعالى حتى لو ما نشوف معايا باي ذا بوك باذن الله تعالى باذن الله هتبتدي الدنيا. طبعا يا ما هو شايفني انا هو شايفني كنت قدامه ايوه هو شايفني كنت قدامه كنت عامل ازاي وبقيت عامل ازاي يعني توتالي هياخد ويدي مع نفسه كده ويقول لك لا ده فعلا شكل الجدع ده اللي هو متعلم المفروض يكاتشب اسرع واحد. ايوه ماشي ايوه هو هتيجي ان شاء الله هتيجي زي ما بقول لحضرتك هيحصل لهم حاجه كده مش هنقفل معاهم ربنا يبارك لك ويكرمك هيحصل لهم حاجه ربنا يبارك لك حاجه مهمه انا رقمي مع دكتور ضياء مع شهر صدقا لو اي حد عايز يتكلم معايا حط تليفونك عادي وعايز يا باشا حط تليفونك حط تليفونك اي حد عايز يتكلم على فكره اي معلومه فاهم انا تجربه انا خضتها على مدار 30 يوم دول وتجارب هي اللي اكدت لي بما لا يدع مجال الشك انه دكتور ضياء انا عملت كل الكلام ده قبل ما اجيله وبعد ما جيته هو اكد لي على كل حاجه ان انا عملتها صح لان انا كنت بموت قبل موضوع فيتامين دي ربنا كرمني بعد 6 شهور رجعت بقيت كويس ووزني زاد فجاء دكتور ضياء عشان يعمل بالانس للي جاي عشان اقول لك انا خلاص طب اعمل ايه في ده فانت قلت لي بس ستوب ده يعني سهل ده سهل قلنا مش هديله ولقيت الموضوع سهل جدا جدا جدا هو قرار قرار شخصي. وزي ما حضرتك قلت في لايف من الرباندو انه ربنا مديك امانه توتال جسمك كله, مش مش مش مجرد الرئتين عشان استغلوا التدخين, لا انت لما النهارده ربنا مديك معده فانت تروح تهينها بانك انت بتنزلها حاجات او هي ده اوقف شغلها ايوه او اعمل يعني ده الكلام ده عشان احترام انت هتحاسب على مشكله الذره, فدي امانه فانت لازم ترجع بالامانه دي لربنا يعني سليمه. ايوه صح كده, قول واحدة اللهم فضلنا اسماعنا وابصارنا ابدا واجسادنا ابدا مع حياتنا, ما كانش قالك بس لا انا عجوز وتعبان. وبعدين حضرتك السيستم الاكل بتاع حضرتك ده مع شيء احترام, تدي له حمام, تدي له حمام, تدي له اشواق الطير والقصه والحدوته وشوف البط والوزن. بط وزن يعني اعرف ناس مع شيء احترامي يعني قمم البلد كلها بط وزن, والنهارده النهارده شارين ايه ده خربانين يا بيه, وبكلمك في ناس ما عندوش 50 سنه وقسما بالله من ورا البط والوزن وكل الكلام ده انت بتاكلهم, هو بتاكلهم طعمهم حلو وظريف ولطيف, انما المشكله في ما بعد. ففي من الأدلة اللي هو البراهين انه كل الكلام ده كله بتاكله النهارده عايد عليك بايه. انا بقول لحضرتك اسماء وانا شايفها وعرفتها واصغر مني في السن 5 سنين النهارده, وشفت كميات ال الانسداد الشرايين وكميات الاسطر وكل الكلام ده كله, فانا عارف التدخين هيودينا فين. مش هحصلنا تاني, ها مش هحصلنا تاني كده. لا لا لا لا, انا قصدي عندنا. بص حضرتك اللي عايز ينورنا وحياه ربنا اهلا بيه, لانه السكه الثانيه مفيش مخلوق على وجه الكره الارضيه مش عارف الكلام ده, انت هتدخن هتروح فين, هتاكل عك هتروح فين, هتكتئب, ودي مهمه جدا جدا جدا. انا مودي مش باين على مودي, انا بتكلم يا باشا, انا بتكلم على على على على, على حد النهارده بنتكلم على الاكتئاب. انا لو كنت جاي مكتئب بنسبه يعني اوكي 50% الحمد لله الاكتئاب قل ما زادش معايا, لانه مود اللي حضرتك اتكلمت عليه اكلك بيشتغل على كميه المخ معلش الاحترام, انت بديك فين وانت بتاكل اكل صحي وعايش فاهم بتتنفس كويس كل حاجه يعني خفيفه, يعني الدنيا خفيفه معاك, هتروح فين؟ هتكتئب ليه؟ طب في الشهر ده عمرك جالك كابوس او حلم ضيق؟ لا من فضلك لا لا يا بيه من فضل الله تعالى, اللهم لك الحمد, اللهم لك الحمد. واقول لحضرتك حاجه, انا قبل ما اجي لك النهارده عشان كنت عايز ازود وزني في فتره الفتره اللي انا كنت عايز ازود وزني فيها انا كنت باكل, فكنت باكل اوتوماتيكلي تقريبا اولموست لايك ان انا يعني مش باور ناب 8 9 ساعات ناب عشان اعرف اهضم. ايوه التعسيله دي اسمها باور ناب, تعسيله كده. لا ما كنتش تعسيله, لكن وراني يخش عليا وانا اوريدي خلصاني بقى وشكيب بقى زي ما انت عايز وقول لي وزي ما تقول راح بقى الكلام, قول قول الاستفاخات والقصه الحدوته. ربنا يبارك لك يا دكتور رياض, مش منك كمان. لا بس هسيبكم تليفون هنا بقى تليفون. لا حد عايز دلوقتي؟ لا حطوله خلاص يا جماعه تليفون الدكتور. لا يا باشا ده هيتعبوك والله, بس هنجرب احط تليفون الدكتور نضال بعد ما نقفل في اول كومنت, وانا بشكره شكر خاص. لا شكر خاص يا بيه لان انت اللي عملته النهارده. لا يا باشا كتر خيرك, انت اخويا الكبير ما يصحش الكلام ده. اشكركم يا جماعه, اشكركم النهارده ربنا رضانا كلنا واختامها مسك, كان الدكتور نضال كتر خيرك ربنا يحرمه منك يا باشا, وانت العيال جاي عليك انت بس. والله العيال جاي عليك والله والله العظيم ده